بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة بصدد الكلام على ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء في مكة، وذلك في بداية دعوته عليه الصلاة والسلام بعد أن نبئ النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس. قام النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، فتصدت له قريش وآذوه أشد الإيذاء. وذكرنا بعض القصص التي ذكر فيها إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونكمل في ذلك بعض الأمور التي تبين مدى ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبلغ رسالات ربه، وهذا ليكون نبراسا للداعية إلى الله سبحانه وتعالى، أن الدعوة إلى الله عز وجل إذا قام بها الدعاء فإنهم لا بد أن يناصبهم أهل الباطل العداء، ولا بد أن يقع لهم شيء من الإيذاء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صبر واحتسب حتى مكن الله عز وجل له دينه الذي ارتضى له. وكذلك ما يستفيده الداعية من ذلك أنه عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يستمر في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاقدوا باللات والعزة ومنات الثالثة، على الآلهة التي يعبدونها من دون الله، تعاهدوا أيضا بإساف ونائلة. وإساف ونائلة كان صنمين، أحدهما على الصفا والآخر على المروة، فتعاهدوا بأصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله: لو قد رأينا محمدا لقد قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. جلسوا في الحجر وتعاهدوا بآلهتهم أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبلت ابنته فاطمة رضي الله عنها فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. يجتمعون وكل واحد منهم نصيب من دم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه اجتماع أهل الباطل على باطلهم وتعاهدهم على حماية الباطل، أنهم يتعاهدون على حماية باطلهم، وهذا أولى به أهل الحق أن يجتمعوا وأن يتحدوا وأن يتفقوا على حماية الحق الذي بين أيديهم وعلى الدفاع عنه، بدلا من أن يكونوا شراذمة وجماعات وطوائف وغير ذلك ويدب بينهم الضعف. إذا كان أهل الباطل يقفون صفا واحدا فإن أهل الحق أولى بهم أن يقفوا صفا واحدا في مواجهة أهل الباطل. وهذا مكر الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاة كذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، الإثبات هو السجن أو الحبس، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك من هذه البلاد. إذن أهل الباطل يضعون خيارات، إما أن إذا تمكنوا من حبسه ومنعه من الوصول إلى الناس بدعوته، أو يقتلونه حتى يقضون على الدعوة تماما، أو أنهم يهجروه من الأرض، يخرجوه من هذه الأرض التي هي يظنون أنها أرضهم. والأرض ملك لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء من عباده، وأن الله سبحانه وتعالى جعل العاقبة للمتقين. فهي الأرض هي في الحقيقة ملك لأهل الحق، ملك لعباد الرحمن، ملك لعباد الله سبحانه وتعالى، وليس ملكا لأهل الباطل. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، يزعمون أنها أرضهم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، وكأن الأرض أرض أهل الباطل، وهي في الحقيقة هذه الأرض أرض أهل الحق، لأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وعباده هنا هم عباد الرحمن، هم عباد الله الذين يعبدونه طواعية واختيارا، يعبدون الله سبحانه وتعالى طواعية واختيارا. فالله سبحانه وتعالى يورثهم هذه الأرض. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فهذه الأرض أرض الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يملكها ربنا سبحانه وتعالى لأهل الحق. لكن أهل الباطل يزعمون أن الأرض أرضهم وملكهم، وأن على من لا يعيش على باطلهم أن يخرج من أرضهم، أن يخرج من أرضهم. فهنا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو حبسه أو أنهم يخرجوه من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني أريني وضوءا فتوضأ. ثم دخل عليه من المسجد عليه الصلاة والسلام، ثم دخل عليه من المسجد. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الموت على يد الكفار، ويا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فهذا الأمر فيه أن الله سبحانه وتعالى يعصم نبيه من الناس لا يستطيعون الوصول إلى قتله عليه الصلاة والسلام. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عنده ثقة بالله، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يمنعه، وأن الله سبحانه وتعالى يحميه من هؤلاء الكفار ويدفع عنه سبحانه وتعالى، وأنهم لا يستطيعون الوصول إلى قتله. ولذلك يعني تعاقدوا وحلفوا باللات والعزة ومناه وإساف ونائلة أنهم يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا لأجل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويأتي إلى مجلسهم الذي هم جالسون فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أن الله يعصمه من الناس. ولو أنه كان كذابا عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إليهم، لأنه يعرف أن هذا الذي يقوله كذب، وبالتالي أنه ليس هناك من يمنعه من الناس، وأنه ربما يقتل وغير ذلك، فلا يخرج إليهم. لكن هذا دليل صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه قال: والله يعصمك من الناس. فخرج إليهم يعلم أن الله يعصمه، يعلم أن الله يعصمه، عنده ثقة بالله وتصديق لما أنزله الله سبحانه وتعالى عليه على لسان جبريل عليه السلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني دخل عليهم المسجد. فلما رأوه، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ها هو ذا، ها هو ذا، يعني ها هو النبي صلى الله عليه وسلم. وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل. وهذا عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بمهابته، ما جعل الله سبحانه وتعالى عليه من الهيبة في هذا الحال، مما جعلهم يعني جعلوا أذقانهم على صدورهم وخفضوا أبصارهم وعقروا في أماكنهم، لم يستطع رجل أن يقوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب وقال: شاهت الوجوه، ألقاها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم، يعني رماها عليهم، فما أصاب رجلا منهم من ذلك الحصى حصى إلا قتل يوم بدر كافرا، إلا قتل يوم بدر كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعني من حصى الأرض وأقبل عليهم وقال شاهت الوجوه ثم رماها عليهم، فما أصابت هذه الحصى من رجل إلا قتل يوم بدر كافرا، فقتل هؤلاء الذين تعاقدوا وتعاهدوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم كفارا ولم يستطيعوا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. وفي هذا يعني فيه في هذا هذه الرواية أيضا فيه مدى التحجر الفكري الذي كان عند الكفار، لم يجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمعوا منه، لم يحاوروا، لم يتكلموا معه، لم يقيموا الحجة على أن ما عنده باطل أو حق، وهو يريد أن يكلمهم وأن يحدثهم وأن يقرأ عليهم ما عنده وأن يحاورهم، وهم لا يريدون ذلك، وهم لا يريدون ذلك، واعتمدوا على جمودهم الفكري ولم يناظروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحاوروه ولم يسمعوا منه عليه الصلاة والسلام. ونجد أيضا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم، الإصرار الأكيد على إبلاغ الدعوة صلى الله عليه وسلم والخروج إلى الناس والتواجد في وسط الناس يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، مهما تكن يعني العوائق ومهما تكن البلايا التي ممكن أن تقع عليه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه يتحمل ذلك من أجل هذه القضية التي أمره الله سبحانه وتعالى بها، وهي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من إذاء قريش لم ينكمش عليه الصلاة والسلام ولم يجلس في بيته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحمل إذاء المرة بعد المرة بعد المرة يريد إبلاغ دعوته صلى الله عليه وسلم. ونجد في ذلك شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث علم من فاطمة قعود المشركين لقتله ومع ذلك خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مثل في من النبي صلى الله عليه وسلم في احتمال الضرر البالغ الذي قد يقع عليه صلى الله عليه وسلم، ومثل في التضحية والبذل منه صلى الله عليه وسلم من أجل دعوة الإسلام. لقد كان ما يهيمن على مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم هو التفكير في دعوته وبذل كل الطاقة في محاولة الوصول إلى قلوب الناس عليه الصلاة والسلام. أما أمر حماية النفس وسلامتها من التعرض للضرر فذاك كان شيئا ثانويا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعارض مع الإقدام على تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وأخرج مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد عليه الصلاة والسلام؟ فانبعث أشقى القوم وهو عقبة بن أبي معيط كما جاء مصرحا به في رواية مسلم، فأخذه فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض يعني من الضحك، وأنا قائم أنظر، هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: وأنا قائم أنظر، لو كان لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على الإرهاب الذي كان من أعداء الله سبحانه وتعالى للناس، بحيث أنه لا يقوم أحد لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة هؤلاء المسلمين الضعفاء الذين ليس لهم قبائل تحميهم، الذين ليس لهم قبائل تحميهم، لأن أتباع الرسل غالبا يكونون من الضعفاء في أول الأمر، غالبا يكونون من الضعفاء في أول الأمر، لكن ما يلبث إذا اتضحت الدعوة وانتشرت أن يؤمن بها جميع الناس، لكن في البدايات يؤمن بها الضعفاء لأنهم يعني يكونون أقرب مع حالهم من الضعف، أقرب إلى السماع وإلى الإنصات وإلى الحوار وعدم الإيمان بما هم عليه من الباطل، لأنهم مكرهين عليه، مجبرين على فعله، يعني على فعل هذا الباطل، فيكونون أقرب إلى الوصول إلى الحق. ولذلك قال الكفار لنبي الله: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، الذين من بداية ما تعرض عليهم يؤمنون، وهم أراذلنا، يعني هؤلاء الناس ليسوا من أشراف القوم، ليسوا من أشراف القوم، ولكن يعني هم أقل الناس ربما من المال أو العشيرة والقبيلة وغير ذلك. وهؤلاء الذين يعني يتبعون الرسل والأنبياء، فهؤلاء عليهم إرهاب شديد جدا من الكفار أصحاب السطوة والسلطة وغير ذلك، لمنعهم من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم أو الدفاع عنه أو غير ذلك من الأشياء. فعبد الله بن مسعود كان مسلما، لكن ما كان يستطيع أن يذهب ليرفع سلى الجزور، لأنه يعرف أنه ما يستطيع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ميتا. يعني إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع عنه ذلك يقتلوه، يقتلون يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. صحيح أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يتمعر وجهه غضبا لذلك ويتقطع قلبه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يريد أن يفعل هذا، لكن هناك مفسدة كبيرة جدا تحدث بسبب ذلك، تحدث مفسدة كبيرة بسبب ذلك. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة رضي الله عنها، فجاءت وهي جويرية يعني جارية صغيرة، فطرحته عنه، طرحت سلى الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلت عليهم تشتمهم. وهذه فيه يعني شجاعة فاطمة رضي الله عنها، وفيها دفاعها، دفاع فاطمة رضي الله عنها عن أبيها عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا على قوم دعا عليهم ثلاثا، وإذا سأل الله عز وجل سأله ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاثا، اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته. ثم قال اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. وهؤلاء جميعا ماتوا في بدر، وهؤلاء جميعا ماتوا في بدر وقتلوا في غزوة بدر وسحبوا إلى القليب في بدر. قال وذكر السابع ولم أحفظه، وذكر السابع ولم أحفظه. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد رأيت الذين سمى يعني النبي صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر، يعني رآهم بعينه يوم بدر جميع الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في هذا المجلس ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، رآهم عبد الله بن مسعود وهم يسحبون إلى يعني القليب وهم قتلى صرعى. وهذا يدل على أمور: الأمر الأول صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أثر الدعاء في حياة الداعية وخوف الكفار من دعاء أهل الحق، من دعاء أهل الحق. الأمر الخامس الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه فاستجاب له، وهذا يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، ويدل على قدرة الله عز وجل، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى انتقم منهم وأقر عين النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتهم قتلى يوم بدر، وهم الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وعذبوا. فهذا الحديث يدل على مدى ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء الجسدي والإيذاء المعنوي النفسي. الإيذاء الجسدي يعني من أن هم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم، ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكي نبيا، وكان يحكي عن نفسه ويحكي نبيا ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا أذى جسدي، وهذا أذى معنوي. وضع سلى الجزور يعني أحشاء البعير بعد ذبحه، أخرجوا كرش البعير يلقونه، فأخذوه بما فيه من الأذى فوضعوه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهذا فيه أذى نفسي، هذا فيه أذى نفسي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن ما جرى من عقبة بن أبي معيط يعتبر اعتداء مهينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أعظم رجل يعني عرفه التاريخ، يعني ما ظهر على ظهر هذه الأرض رجل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يدل على تدني أهل الباطل، على تدني أهل الباطل، إذ آذوه وهو يعبد الله، إذ آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعبد الله وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، وضعوا سلا الجذور. وهذا يدل على أنهم لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، مع أنه قد يدعون هذا، يدعون هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل عبد الله بن جحش أحد الكفار في شهر رجب، يعني في الشهر الحرام، يعني أذاعوا ذلك ونشروه، قالوا محمد انتهك حرمة الشهر وغير ذلك، ويدعون أنهم يعني يعظمون شعائر الله، يعظمون شعائر الله. وهذه الأبواق الكافرة تنعق ليل نهار هنا وهناك على أن هذا هو إنسان قتل هنا أو ذبح هناك على يد المسلمين، وحرمة الدم وحرمة كذا، مع أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وهم الذين يزعقون بأبواقهم هنا وهناك على قتل واحد، يقتلون بالآلاف ويستخدمون جميع الأسلحة في قتل المسلمين، سواء كان في غزة ولا في العراق ولا في الشيشان ولا في أفغانستان ولا في الهند وفي إريتريا والفلبين والبوسنة وجامو وكشمير وغيرها من المواطن التي يقتل فيها آلاف المسلمين، يقتل فيها آلاف المسلمين، بل قل ملايين من المسلمين يقتلون، ملايين من المسلمين يقتلون. ومع ذلك إذا قتل منهم واحد فإنهم يزعقون والإرهاب وكذا وكذا، يصفون المسلمين بمثل هذه الصفات. فهؤلاء لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون حرمات الله سبحانه وتعالى، إنه يعتدون على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتدون عليه وهو يؤدي شعائر دينه وهو ساجد، وعند البيت يعني عند المسجد الحرام أعظم شيء ممكن يقدس أو يحرم في نفوس الناس بيت الله الحرام، بيت الله الحرام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى استنكر عليهم فقال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. هم يفعلون كل الأمور الكبيرة العظيمة ثم بعد ذلك يسألون عن بعض الأشياء التي قد تقع هنا أو هناك، بغض النظر عن كونها صحيحة أو خاطئة، لكنهم يكبرون هذا ويزعقون به وينسون أنهم مقترفين لكل أنواع المحرمات، مقترفين لكل أنواع المحرمات، مخالفين لأمر الله عز وجل في كل شيء، في كل شيء. الذين يدعون أنهم يريدون محافظة الحرمة الإنسانية أو غير ذلك من الأشياء، وهذا يدل كذلك على إفلاسهم الفكري، وهذا يدل على إفلاسهم الفكري، إذ هم لا يقارعون الحجة بالحجة ولا يجلسون للتناظر والتحاور وغير ذلك، لكن يستخدمون الإيذاء، يستخدمون البطش، وهذا حال أهل الباطل، يستخدمون البطش والإيذاء وغير ذلك، وسد أبواب الإيه؟ وسد أبواب العلم عنهم، بحيث يمنعون الناس من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن سماعه، ويحدثون القبائل إن هذا مجنون وهذا شاعر وكاهن وكذا لا تسمعوا له، ويقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وغير ذلك من الإحاطة، بحيث أن يمنعون الناس عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان عندهم حجة على باطلهم، لو هم عندهم حجة على باطلهم كانوا جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الملأ كله وقارعوه الحجة بالحجة، حتى إذا أقاموا حجتهم فإن الناس تتبعهم، أن الناس تتبعهم. لكن هم لا يريدون، حتى فرعون لما جمع السحرة قال لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ما قالش نتبع اللي يغلب، ده هو عايز يتبع ليه؟ السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب وإن كانوا مش غالبين برضو هيتبع السحر، برضو هيتبع ليه السحر؟ لم يذكر موسى عليه السلام، فهو أراد أن يجمع السحرة، إذا السحرة غلبوا موسى يكون يشيع بقى في الإيه؟ في الآفاق إن هو هذا ساحر وأن السحرة اللي عندنا أقوى من سحره وكذا. طب إذا السحرة سجدوا بعد أن رأوا يعني لما ألقى موسى عصاه فصار ثعبانا كبيرا يلقف ما صنعوا من السحر، لأنه كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر سجدوا لله سبحانه. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، ده حتى لما يجوا يؤمنوا يستأذنوه. شوف الغطرسة في الباط ده، كمان لما يجوا يؤمنوا بالله يستأذنوه يؤمنوا ولا لا. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. كذاب، هو اللي جمع السحرة من البلاد وهو اللي جابهم، والسحرة كلهم تبعوا، يقول إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا مبني على الكذب والاحتيال وكذا، وليس هناك يعني مجال لأنه يتبع الحق. لعلنا نتبع السحرة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. طب إذا لم يكونوا غالبين برضه هيتبع السحر، برضه هيتبع السحر، هو لا يريد أصلا أن يتبع الحق. فهؤلاء يعني صنعوا هذا الجمود الفكري، أولا إبعاد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إرهاب الناس من أن يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذاء النبي، قاع الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين اتبعوه، واستخدام البطش وغير ذلك، ولم يجالسوه ولا يسمعوا منه ولا يقرعوا الحجة بالحجة. وهذا يدل على شيمة أهل الباطل في كل عصر، أنه ليس عندهم حجة وبالتالي يميلون إلى البطش، فهم عندهم إفلاس، عندهم إفلاس في الجانب الفكري والبياني، ليس عندهم يعني فكر، وليس عندهم قدرة على بيان ما عندهم حتى من الباطل، ما عندهم، لأنهم يعرفون أن هذا باطل لا يروج، هذا باطل لا يروج وعليه علامات البطلان، وبالتالي لا يروج على أهل العقول اللبيبة النيرة المتفهمة، لا يروج عليها مثل هذا الكلام من الباطل. يعني مثل النصارى مثلا، لما يجي يعرضوا يسب في الإسلام، يسب في المسلمين، يسب في الديانة وكذا، ومحمد كذا وكذا، أنت مالك ومال محمد؟ أنت تعتقد أن محمد ليس بنبي أصلا، أنت تعتقد أن محمد ليس بنبي، كيف تتكلم عليه أنه هو كذا وكذا وكذا؟ أنت لا تعتقد أنه نبي، هذا تعتقد أنه على الباطل وأنه ما نبي وأنه مدعي النبوة وغير ذلك من الأشياء. فأنت دعك من محمد، أنت ماذا عندك تعرضه؟ ما عنده شيء يعرضه، لأنه يعرف أنه لو أراد أن يدعوك إلى ما هو عليه أنت لن تقبل هذا، وعقلك لا يمكن أن يستسيغ هذا الباطل، مش ممكن يستسيغ هذا الباطل. فهم يعمدون إلى سب الإسلام والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام على القرآن، الكلام على كذا وكذا وكذا، لكن أنت لو عندك شيء تعرضه على الناس كنت تعرض ما عندك والناس تقبله إذا كان حقا قبلته الناس. لكن دائما أهل الباطل يميلون إلى السب والشتم والتجريح والكذب وغير ذلك في الآخرين، وإيقاع البطش بالحبس أو القتل أو الإخراج أو غير ذلك من سنن أهل الكفر، دون أن يعرضوا ما عندهم، لأن عندهم غير مقبول. تيجي أنت تقول لواحد اعبد صنم، تعال اعبد الحجر ده وهو لا ينفع ولا يضر ولا يأكل ولا يشرب ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، كيف تعبده؟ إذن كان لا يغني عن نفسه شيئا، هو لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لحظة من التفكر تجعلك لا تقبل هذا الفكر. كما رأى الرجل كان يعبد صنما فرأى الثعلب يبول عليه، فقال أثعلبان يبول في أذني الإله؟ لقد خاب من بالت في أذنه الثعلب. هذه لحظة واحدة يقف مع نفسه يعرف أن هذا كله باطل، يعرف أن هذا كله باطل. فأهل الباطل ما عندهم شيء يعرضونه، لذلك لا يقبلون المحاورة ولا إقامة الحجة، إنما يميلون إلى السب والشتم والقتل والإخراج وغير ذلك من الأشياء، أو الإرهاب على اتباع باطلهم الذي هم عليه، الإرهاب على اتباع باطلهم الذي هم عليه. يمنعونك من الوصول إلى الناس، يعني أهل الباطل عندهم الجرائد والأجهزة، أجهزة الإعلام المرئية والمسموعة وكل شيء في ملكهم، يشيعون الباطل به وينشرونه وكذا، أفلام ومسلسلات وأخبار وغير ذلك، والجرائد تملأ والمجلات تملأ الشوارع والطرقات، إذا فرشت مئات من الجرائد والمجلات لأهل الباطل، ليس فيها جريدة واحدة لأهل الإسلام يدعون إلى إسلامه ولا إلى الحق الذي هم معهم. ليس هناك برنامج يعرض يتكلم على هذا الدين أو يدعو إليه أو يبين الباطل الذي الناس عليه بحرية، بحرية، ليست برامج دينية التي تردد ما يردده أهل الباطل، يرددون ما يردده أهل الباطل. كان أيام جمال عبد الناصر يتكلمون على الاشتراكية في الإسلام، النهاردة يتكلموا على الرأسمالية في الإسلام، على الأخوة الإيمانية بين أهل الأديان وكذا. هذه ما يردد في البرامج، ما يردد في البرامج ضياع معاني الإسلام. لكن ليس لأهل الإسلام الحق منابر يتحدثون إلى الناس أو يعرضون إسلامهم على الناس، لأن هذا من الإيه؟ من الحجر على الناس وإرهابهم وحملهم على اتباع الباطل. هذا ما يسمى بالإرهاب الفكري. وحقد الكفار يجعلهم يتصرفون بمقتضى عواطفهم وليس بمقتضى عقولهم، بمقتضى عقولهم. كان المفترض ان هم لو عندهم عقل يقولون اسمعوا منه، نسمع منه ونعرض هل هذا حق ولا ليس ببعض، مقبول ولا غير مقبول، لكن يستخدمون عواطفهم واتباع الآباء والأجداد. ومن أنواع الأذى التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار ما ذكره الصالحي، قال روى ابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير وعبد الرزاق في المصنف وابن جرير وابن المنذر عن مقسم مولى ابن عباس كلاهما عنه أن أبا معيط، وفي رواية عقبة بن أبي معيط، كان يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ولا يؤذيه، وكان رجلا حليما، وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آذوه، وكان لأبي معيط خليل غائب عنه بالشام، وفي رواية أنه أمية بن خلف، فقالت قريش صبأ أبو معيط، وفي رواية وكان لا يقدم من سفر إلا صنع طعاما فدعا أهل مكة كلهم، فصنع طعاما ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعامه، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فقال اطعم يا ابن أخي، فقال ما أنا بالذي أفعل حتى تقول، فشهد بذلك وطعم من طعامه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم خليله يعني أمية بن خلف من الشام ليلا، فقال لامرأته ما فعل محمد مما كان عليه، فقالت أشد ما كان أمرا، فقال ما فعل خليلي أبو معيط، فقالت صبأ، صبأ يعني خرج عن ديانتهم، لأن الصابئة كانوا أهل كتاب، الصابئة كانوا أهل كتاب، هم كانوا يعبدون النجوم في آخر الأمر، لكن أصلهم كان لهم كتاب، فكان الذي يخرج عن دينهم يقولون فيه صبأ. فبات بليلة سوء، فلما أصبح أتاه أبو معيط فحياه فلم يرد عليه التحية، فقال ما لك لا ترد علي تحيتي، فقال كيف أرد عليك تحيتك وقد صبأت، قال وقد فعلتها قريش، لا والله ما صبأت، ولكن دخل علي رجل فأبى أن يأكل من طعامي إلا أن أشهد له، فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم، فشهدت له، قال ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتبزق في وجهه وتشتمه بأخبث ما تعلم من الشتم، ففعل يعني فخرج فبزق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه، فلم يزد النبي صلى الله عليه وسلم أن مسح وجهه من البزاق عليه الصلاة والسلام. هذا فيه يعني القدر الكافي من أن يتعلم ناس على مدى ما يتعرضه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإيذاء، والداعية قد يترك دعوته لأقل من ذلك بكثير، يعني مجرد أن السب أو الشتم أو التهديد أو الوعيد أو غير ذلك قد يترك دعوته لأجل هذا. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لمثل هذه الأشياء ولم يعني يترك دعوته صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني ثابر وصابر وصبر عليه الصلاة والسلام حتى نشر الله عز وجل دينه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لعقبة بن أبي معيط: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا، إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، لما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبى عقبة أن يخرج، وقال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. وهذا يدل على أنهم كانوا مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا لا يريدون أن يؤمنوا، يعني لا يريدون الإيمان، لا يريدون الإيمان، وهم كفار يعني على علم، يعلمون أن الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما يعلم اليهود والنصارى أن الإسلام هو الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حق، وأنهم يجب عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يتبعونه عليه الصلاة والسلام ويستمرون على الباطل الذي هم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتك خارجا من جبال مكة أضرب عنقك صبرا. فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى أن يخرج، وقال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجا من جبال مكة أن يضرب عنقي صبرا. فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك، فلو كانت الهزيمة طرت فخرج، طرت يعني فررت به فخرج معهم. فلما هزم المشركون وحل به جمله في جدد، يعني في على الطرق من الأرض، على طريق من الأرض، فأخذ أسيرا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه صبرا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم عنقه صبرا، يعني حبس والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب عنقه. وذكر ابن إسحاق الخبر مختصرا، نسب هذا الفعل إلى عقبة بن أبي معيط، وذكر أن صاحبه الذي أضله هو أمية ابن خلف، وأن الله عز وجل أنزل فيه: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يعني هذه الآية نزلت في عقبة بن أبي معيط، أنه في البداية شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه أمية بن خلف وقال: صبأت ولا أكلمك حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فتسبه وتبزق في وجهه، وكان من أشد الناس بعد ذلك، يعني عقبة بن أبي معيط كان بعد ذلك من أشد الناس إذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كما وعده رسول الله سلم أنه لو خرج من مكة سيقتله، فلما خرج من مكة قتله النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر. وفيه نزلت هذه الآية: يوم يعض الظالم على يديه، يعض على يديه من الغيظ، يعني من الغيظ على نفسه، يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان هنا هو أمية بن خلف. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهذا يعني فيه تعاهد أهل الباطل بعضهم بعضا، وهذا أولى به أهل الحق، أن يتعاهد أهل الحق بعضهم بعضا. لابد يعني أولا أن نتحاب وأن نتواد في المسجد، وأن يسأل بعضنا عن بعض، حتى إذا حدث شيء من الخمول، شيء من التقصير، شيء من الكسل عند بعض إخواننا، شيء من الانحراف، شيء من الشبه، لابد من الانكسار على إخواننا، وأن نحاول جاهدين إلى إعادتهم إلى المسجد مرة ثانية، سن كسل عن المسجد أو فرط في بعض الواجبات، أو أنه حدث له تراخي، أو حدث عنده بعض انحرافات أو اتباع للشهوات، لا يعني ذلك أن نتركه، لابد أن نتعاهده حتى نعيده إلى الطريق، حتى نعيده إلى المسجد مرة ثانية. ونحن ينبغي أن ننظر في المسجد كم من إخواننا كانوا يصلون معنا وصاروا لا يصلون الآن، وكم منهم كان ملتزما وصار الآن غير ملتزم. فهؤلاء أولى وهم أقرب، يعني هم أقرب للعودة، لأنهم يعرفون يعني حق الطريق ويعرفون أن هذا الحق وكذا، لكن غلبت عليهم بعض الشهوات، غلبت عليهم بعض الشهوات، فلا بد من إعادتهم من قريب، لأن يعني هؤلاء أقرب إلى العودة. فانظر تعاهد أهل الباطل، إن أمية بن خلف يأتي فيسأل عن صاحبه، فإذا قالوا صبأ يقاطع ويهجر ويريد أن يؤكد له أنه ما زال على الباطل الذي هو عليه حتى يتأكد من هذا الباطل. وأهل الحق أولى بهذا، أهل الحق أولى بهذا أن يتعاهد بعضهم بعضا. وفيه أيضا تشديد الحصار على النبي صلى الله عليه وسلم بإبعاد الناس عن الإيمان به أو الاقتراب منه صلى الله عليه وسلم، أو أن أحدا يلين جانبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن إسحاق عن عثمان بن عروة بن الزبير عن أبيه عن هبار بن الأسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلى الشام، وتجهزت معهما. فقال ابنه عتبة، يعني هبار، هذا حديث هبار بن الأسود، قال: وتجهزت معهما. فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إليه، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسافر، عايز يعمل حاجة، يعني يكون آخر شيء فعله في مكة أنه آذى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: والله لأنطلقن إليه. فهذا كافر ويحلف بالله، هذا كافر ويحلف بالله، أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه إيه؟ آلهة أخرى. ففي الأمور الشدائد يقسمون بالله، في الأمور الشدائد يقسمون بالله، وفي الشدائد يلجأون إيه؟ إلى الله. كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين. لكن هم كانوا يعبدون الله، يعبدون معه آلهة أخرى، يعبدون مع الله سبحانه وتعالى آلهة أخرى، فكانوا مشركين. فقال: والله لأنطلقن إليه فلأوذينه في ربه. فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى. هو يكفر، يعني هو عتبة قال أنا، لكن الرواية هو، وهي يعني وإن كان حكاية الكفر ليست بكفر، حكاية الكفر ليست بكفر، لأن الله سبحانه وتعالى حكى لنا ما قاله الكفار، وحكى لنا ما قاله الشيطان وكذا في القرآن. فحكاية الكفر ليست بكفر، يعني تقول فلان قال كذا وكذا من كلمات الكفر، هذه ليست كفرا، هذه ليست كفرا، يعني تحكيها على لسان آخر. لكن أحيانا يحتط في الإيه؟ في الرواية. فكما قال: فكان آخرا لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه إلى عمه فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند ربي. قال: فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. هو على ملة، مع أن عبد المطلب قال إيه؟ قال: أنا على ملة عبد المطلب. عبد المطلب قال: أنا على ملة عبد المطلب، لكن الرواية جاءت إيه؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. هو على ملة عبد المطلب، يعني لم يقل نفس الكلمة التي قالها، وإنما قال هو على ملة عبد المطلب. وهنا يقول: يا محمد، هو يعني عتبة يكفر بالذي دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك. هذه قصة قد رويناها فيما عند في الكلام على الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انصرف عنه فرجع إليه فقال: أي بني، ما قلت له؟ قال: كفرت بإلهه الذي يعبد. قال: فماذا قال لك؟ قال: قال اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك. فقال: أي بني، والله ما آمن عليك دعوة محمد. هذا دل على أن هؤلاء الكفار كانوا يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أنه على الحق، لكن كانوا يكفرون إباء، ويكفرون يعني استكبارا عن اتباع الحق. قال: فسرنا حتى نزلنا الشراء، وهي مأسدة، يعني مكان فيه أسود. فنزلنا إلى صومعة راهب، فقال: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد وإنها مسرح الضيغم، يعني الأسود. فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم حقي. قلنا: أجل يا أبا لهب. فقال: إن محمدا قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فأجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة، ثم افرشوا حوله، يعني اجمعوا كل المتاع حول الصومعة ويفرشوا حوله ويضعوه في داخلها. قال: فبينما نحن حوله وأبو لهب معنا أسفل، وبات هو فوق المتاع، عتبة بات فوق المتاع، فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض ثم وثب، يعني ضم القدمين الأماميين إلى الخلفيين ثم وثب، فإذا هو فوق المتاع، فجاء الأسد فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففضخ رأسه، فقال سيفي يا كلب لم يقدر على غير ذلك، ووثبنا، فانطلق الأسد وقد فضخ رأسه، فقال له أبو لهب قد عرفت والله ما كان لينفلت من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا استجاب الله تعالى دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم، فبعث على عتبة بن أبي لهب الأسد الذي أصبح جنديا من جنود الله في الدفاع عن الحق فأهلكه، ولم تنفعه تلك الاحتياطات الأمنية التي أحاط بها أبو لهب ابنه. ومن الغريب في الأمر أن أولئك الكفار يوقنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، ومع ذلك يستمرون في مقاومته وإيذائه. هذا عجيب، يعني أهل الكفر يعني يستمرون في كفرهم مع علمهم أن الحق مع الجانب الآخر، الحق مع الجانب الآخر. وهذا ما تجد في فرعون اللئيم، يعني وصل إلى ساحل البحر وجد أن البحر انفلق لموسى وصار كل فرقة كالطود العظيم، وأن في طريق يابس يمر عليه موسى، ومع ذلك يعني سار خلف موسى في هذا الطريق، ويعلم أن الطريق شق لموسى وأن هذه معجزة، وأن الله سبحانه وتعالى شق الطريق ليؤيد موسى ولنجاة موسى، وأنه لا يمكن أن يدرك موسى، ومع ذلك يدخل البحر، مع ذلك يدخل البحر. وهذا يدل على عمى أهل الباطل، وأنهم حين يدبرون يدبرون لمهلكهم، حين يدبرون يدبرون لمهلكهم. فهذا يعني لو أن نسافر ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أراد أن يكون آخر ما ترك مكة عليه أنه آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كان تدبير منه لهلكته. ولذلك الكفار حين يكيدون وحين يدبرون وحين يتآمرون لا تخاف من تدبيرهم ولا مؤامراتهم، فإن الله يجعل كيدهم في نحرهم، يرد ذلك عليهم سبحانه وتعالى، ويجعل ذلك مهلكا لهم، ويجعل ذلك مهلكا لهم. ولقد حمى الله تعالى نبيه في مواطن أخرى من أذى الكفار، كما أخرج الإمام مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو جهل هل يعفر وجه محمد، هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل نعم، فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فزعم ليطأ على رقبته، قال فما فجأهم منه إلا وهو ينكس على عقبيه ويتقي بيديه. قال فقيل له ما لك؟ فقال إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنح، وهولا وأجنح. وهذا فيه عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصل إليه الكفار بالقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال فأنزل الله عز وجل لا ندري في حديث أبي هريرة أو شيء بلغه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أبو بكر الحميدي بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب أقبلت العوراء أم جميل ولها والولى وفي يده فهر، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا، يعني يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم مذمما بدل محمد مذمم، يعني يقولون هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هم يقولون مذمم كذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا ترى أن الله صرفهم عني، هم يسبون مذمما وأنا محمدا. هم ليس يعني أن الله سبحانه وتعالى صرفهم أن إيه؟ أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. فهي جاءت تولول وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ثم قرأ قرآنا أعتصم به كما قال وقرأ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر أو وقفت على أبي بكر يعني ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. فقال لا ورب هذا البيت ما هجاك. قال فولت وهي تقول قد علمت قريش أني بنت سيدها. ومن أمثلة ذلك ما سبق من خبر أبي جهل حين هدد بفضخ رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر فمنعه الله سبحانه وتعالى من ذلك. يعني هذا قليل من كثير مما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الإذاء في مكة. وهذه دروس ينبغي أن نستفيد منها، وهي أولا أن الداعية إذا قام يدعو لابد أن يبتلى، أن الداعية لابد أن يبتلى. وهذا واضح جدا في سورة العصر في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق يعني دعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فإذا فعلوا ذلك فإنهم لا بد أن يقع عليهم شيء من الإيذاء، فكانت القضية التي بعدها الإيه؟ الصبر على الأذى، الصبر على الأذى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا في نصيحة لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى قول الله سبحانه وتعالى في وصية لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إنه إذا قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بعد ذلك لابد من أن يقع شيء من الإذاء. فالدعية لابد أن يتوقع هذه القضية، أنه إذا دعا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يتعرض لشيء من الإذاء من أهل الباطل أنهم يمكرون به. الأمر الثاني أنه ينبغي على الداعية أن يصبر، أن يصبر، وأن ما يتعرض له في دعوته فإنه شيء قليل مما أعد له الله عز وجل من الأجر العظيم. ثم ما يلبث أن يزول هذا ويمكن الله سبحانه وتعالى له دينه الذي ارتضى له. إن هذه هذا الضيق والكرب والشدة تكون في بداية الأمر لكنها تنفرج بعد ذلك وتخرج إلى السعة ويعني ويمكن له في الأرض. وأن الداعية منصور حتى لو قتل فهو منتصر على أهل الباطل، ليس لأهل الباطل نصر عليه، هو يحقق النصر حتى لو قتلوه فهو في الحقيقة منتصر. وهذا بيّنه الله سبحانه وتعالى في قصة مؤمن آل ياسين أنهم قتلوه يعني بمجرد قتله قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المكرمين. فإنه هو بمجرد قتل دخل الجنة، وأن عدت هذه القضية نصر لمؤمن آل ياسين على هؤلاء الكفار. والغلام الذي حكى النبي صلى الله عليه وسلم قصته يعني عندما قتله الملك آمن جميع الناس فقالوا له لقد جاءك ما كنت تخشى لقد آمن الناس. فهو صحيح أنه مات لكن دعوته انتصرت، وأن الدعوة قد يموت يعني دعاء كثيرين، والدعوة قد لا يمكن لها في الأرض على يعني في حياتهم، لكن هم الذين يعني زرعوا هذه الدعوة. وما يلبث أن يمكن الله سبحانه وتعالى بعدهم لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد. لأن الداعية لا يسعى لأن يمكن على يديه أو يكون هذا التمكين في هذه الساعة أو في هذا الوقت أو أنه يرى ثمرة هذا، لا، هو يفعل ما عليه ويؤدي الدور المطلوب منه، الدور المطلوب منه، ويبذل كل ما في وسعه، ثم بعد ذلك النتائج بيد الله سبحانه وتعالى، أن يمكن في هذا العصر أو العصر القادم، الجيل هذا أو الجيل القادم أو الجيل الذي بعده، هو لا يعبأ بهذا، يعني لا ينظر إلى هذا، لا يكون وجهته النتائج، وإنما وجهة الداعية هو أن يؤدي ما أوجبه الله عز وجل عليه من إبلاغ الحق إلى الخلق، من إبلاغ الحق إلى الخلق. إذا أدى هذا الدور فلا ينظر إلى النتائج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا نبيا، يحكي لنا الأنبياء، قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. يعني هؤلاء دعوا، يعني صحيح أن دعوتهم قد لا تكون أثمرت يعني في عهدهم، لكن قد تكون بعد ذلك أثمرت، قد تكون بعد ذلك أثمرت يعني ثمرة كبيرة جدا، يعني نجد هذا في عصور الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. وأنه ممكن الداعية يعني لو رأينا شيخ الإسلام تيمية مثلا، وأنه ما بذله في دعوتي إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه سجن يعني على مدار حياتي، معظم يعني سنية حياتي كانت في السجن، حتى مات سجينا في قلعة دمشق رحمه الله، وربما يعني دعوته لم تنتشر الانتشار الكافي في عهده، لكن انظر إلى كتب شيخ ومؤلفات شيخ الإسلام اليوم موجودة في العالم كله على مدار بعد يعني وفاة شيخ الإسلام بأكثر من 700 عام. يعني النهاردة شيخ الإسلام تيمية متوفى من أكثر من 700 عام، وانظر إلى كتب شيخ الإسلام تيمية كيف انتشرت، وكيف أيد الله سبحانه وتعالى يعني أهل الحق بهذه الكلمات التي تقرأ من هذه الأسفار التي تركها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فأنت قد يعني لا تمكن في دعوتك في عهدك، لكن حسبك أنك أديت ما عليك، حسبك أنك أديت ما عليك. الأمر الرابع أنه لا بد أن تتعرف على كيد الكفار، وتعرف طرقهم في الكيد وما يعدونه لأهل الإسلام، والشبهات التي يطرحونها وغير ذلك، حتى تكون محصنا من هذا، وتستطيع أن ترد الشبهات عن الناس أيضا، وتحميهم من شبهات أهل الكفر. أيضا لا بد أن يكون عند الداعية شيء من الشجاعة والإقدام، وليس الجبن والإحجام في كل موقف. صحيح لا يطلب من الداعية التهور، لا يطلب من الداعية أن يكون أرعنا متهورا، لكن لا بد أن يأخذ بالأسباب، لكن أيضا لا يكون جبانا ولا متقهقرا في موقف يحتاج فيه إلى إقدام. يعني نحن لابد أن نقدم حيث يطلب منا الإقدام، ونحجم حين يطلب منا الإحجام. حين يكون موقف يحتاج إلى إحجام نحجم، إذا كان موقف يحتاج إلى إقدام لا يمكن أن نحجم، وإلا هذا يصير جبنا، والجبن خلق ذميم استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقدم في مقام الإقدام ونحجم في مقام الإحجام. الأمر السادس، لابد من حساب المصالح والمفاسد، وطالما أن المصلحة راجحة لابد أن نفعلها، أما إذا كانت المفسدة راجحة فإنه لا نقدم في هذا الموقف. إنه نرى موقف عبد الله بن مسعود، إن سلى الجزور كان فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالحسابات إن سلى الجزور أذى ربما يعني يأتي من يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الأذى لا يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ابن عبد الله بن مسعود لو تقدم لرفع سلى الجزور أنه يقتل. وهذه مسألة حساب مصالح ومفاسد، هذه مسألة مصالح ومفاسد، فهذه الحسابات أيضا لابد أن تكون في حسابات الداعية، لابد أن يحسب الحسابات من حيث المصلحة ومن حيث المفسدة. أيضا الداعية كما يتحلى بالحلم ويتسلح كذلك بالعلم، لأنه يكون عنده ردود على شبهات الكفار، لا يكون الداعية جاهلا بحيث أن هو أيضا يلقى عليه الشبهات ويشتبه عليه الأمور. لابد كما أنه يكون حليما أن يكون عليما كذلك بما أنزل الله سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة. أيضا من هذه الأمور أنه يكون عنده بذل، لا يبذل فتات الوقت، يعني لا يكون الداعية يبذل فتات وقته، أنه وقت فراغ أو ساعة ميتة في حياته يدعو فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه قضيته التي ينبغي أن يجعل الدنيا كلها تخدم هذه القضية، حياته كلها تخدم هذه القضية، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كرس حياته كلها للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبذل كل ما في وسعه وفي جهده لإيصال هذا الحق إلى الخلق، لإيصال هذا الحق إلى الخلق، فيكون في حياة الداعية أن الدعوة هي الأصل. أيضا يحتاج إلى عمل وإلى تكسب، ويحتاج إلى زواج، ويحتاج إلى إنجاب، وإلى رعاية بيته، كل ذلك كل هذا له وقته، والدعوة لها وقتها، والدعوة لها وقتها، لابد أن يبذل لها من أصل وقته وليس من فتات وقته، ما يعطهاش فضلة الوقت، لابد أن يبذل للدعوة من أصل وقته، هي من جملة عمله، هي من جملة عمله، لابد أن يكون هذه ساعات أصيلة من حياة الداعية يبذلها لله سبحانه وتعالى حتى يمكن الله سبحانه وتعالى له دينه الذي ارتضى له. فهذه دروس نستفيدها من يعني المواقف التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الأذى، ويبقى في المرة القادمة إن شاء الله نتحدث عن ما تعرض له الصحابة رضي الله عنهم في مكة، يعني من الأذى أيضا تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثبتوا على الحق، وهذه أيضا قضية لازمة للإيمان، أن الإنسان إذا آمن لا بد أن يبتلى، لا بد أن يبتلى، فإذا ابتلي فلا بد أن يصبر. فمن هذه يعني أشياء نذكرها في المرة القادمة. يقول: ما هو سبب عدم إيمان قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من معرفتهم أنه على حق؟ أول شيء أنه الكفار عندهم عمى، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني على قلوبهم أختان، فهم لا يستطيعون فهم الحق ولا عقله ولا عرض القضية على عقولهم، يصابون بالجمود، فيصبح أيضا الرؤية عندهم رؤية غير حقيقية، أو يرون الشيء مقلوبا، يرون الشيء مقلوبا، يرون الحق باطلا والباطل حقا، يرون الحق باطلا أو الباطل حقا، وذلك بسبب شؤم الكفر الذي هم عليه، فيحدث عندهم هذا العمى، يحدث عندهم هذا العمى، إما أنه لا يرون هذا الحق، وإما أن يرون الصورة مقلوبة، إما أن يرون الصورة المقلوبة. وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا يعني أتى بمعصية ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصبح القلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، ما يعرفش إلا ما أشرب من إيه؟ من هواه، ليتوافق مع هواه، يتوافق مع الهوى، لكن الأمر الذي لا يتوافق مع الهوى فإنه لا يعرفه، لأن قلبه أصبح أسود كالكوز مجخية، أسود والجسم الأسود معتم لا ينفذ منه الضوء، الجسم الأسود معتم لا ينفذ منه الضوء، وهو مقلوب، حتى لو أدخلنا الهداية فيه تسقط، لأن الكوز مقلوب، والمقلوب لا يستقر فيه شيء، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهؤلاء يعني كلما جاءتهم آية يزدادون كفرا على كفرهم، بكفرهم بها يزدادون كفرا على كفرهم. أما أهل الحق فعندما تأتي الآية ويؤمنون بها يزدادون إيمانا على إيمانهم. أهل الباطل مثل الخفافيش يعميها النور، الخفافيش تصاب بالعمى عندما يأتي النور، وأهل الباطل كذلك، كما قال الشاعر: خفافيش أعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلمي. فهؤلاء خفافيش أعماها النهار بضوئه، أول ما طلع النهار الناس تشوف، ما يطلع النهار الناس تشوف وترى، كما يعني الرؤية تصبح واضحة، لكن الخفاش في النور يصاب بالإيه؟ بالعمى، الخفاش في النور يصاب بالعمى، وبالتالي إذا جاء هذا النور أصيبهم بالعمى، فينتكسون انتكاسة أكبر، ينتكسون انتكاسة أكبر. كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا ويعمي أعين الخفاش، كمثل النهار يزيد أبصار الورى نورا، أبصار الخلق يزدادون نورا عندما تطلع الشمس ويعمي أعين الخفاش، والخفاش يصب ليه؟ بالعمي. فالمؤمنين يزدادون إيمانا بالحق، أما أهل الباطل يزدادون كفرا على كفرهم وعما على عماهم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني على مرض، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم عندهم من الزيغ والضلال والكبر والعناد وغير ذلك، وما فيهم من الصفات، يعني أهل قريش كان فيهم من الصفات المعاندة، المعاندة الغير مؤهلة، غير مؤهلة لقبول الحق، إلا ما رحم ربي. لأنهم أولا العرب عندهم أنفة من القيادة، عندهم أصلا أنفة من القيادة، حبوش كانوا لا يحبون أحد أن يقودهم العرب، كالخيل الجامحة يفعلون ما يريدون دون أي قيد ولا قانون ولا شيء من هذا، ولا كبير ولا رئيس ولا ملك ولا غيره، يعيشون حياة كده بلا إيه؟ بلا قيادة، حياة بلا قيادة. صار هذا الدين يجعل عليهم إيه؟ قائد، واجب عليهم الاتباع، لازم يتبعون هذا القائد ويسمعون لأمره ويجتنبون نهيه ويستنون بسنته ويسيرون على دربه. قيد كبير هيكون على هؤلاء العرب. وبعدين حيسن عليهم قانون حيقطع ايد الكبير فيهم لو سرق، وحيقطع رقبة الكبير فيهم لو قتل، ها، وحيرجم الكبير فيهم لو زنى، وحيضرب بالنعل الكبير فيهم لو ايه، لو شرب الخمر. هم لا يرضون بهذا، هم لا يرضون بهذا، ها. لكن بعد ذلك انه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي كنا ذكرناها، ان من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام انه استطاع ان يفرض هذا على العرب، وان يسوس هذا الحصان الجامح الذي لا يرضى بالقيادة لاحد على ان يكون له قائد، وانه تصير هذه القيادة في الامة وهي الامامة واجبة في الامة الى ان يرث الله الارض من عليها، انه يجب على المسلمين ان ينصبوا اماما عليه، يجب على المسلمين وأن يدينون له بالسمع والطاعة ما أطاع الله فيهم، وأنه تقام عليهم الحدود إذا ما اقترفوها، صارت تقام هذه الحروف الأشياء على، حتى أن المرأة المخزومية لما سرقت وهي من أشراف قريش أرادوا أسامة أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا فقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب الناس قال إنه كان في من كان قبلكم إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. فهذا كان شديد على العرب، الأمر هذا كان شديد على العرب، لكن من دلائل نبوته أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجعل العرب هؤلاء يدينون بهذا الدين اللي فيه كل هذه الأشياء اللي تتعارض معه ما جبل عليه من الصفات، ما جبل عليه من الصفات. فهذا في بداية الأمر كان هو اللي عمل المعاندة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا للتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأشياء. ونكتفي بهذا القدر، وأقول قبل هذا وأستغفر الله.